رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان وبقربه عم الأمان ونفوسنا فيه تصان وبصومه نرقى الجنان رمضان أهلا بك رمضان أهلا بك رمضان.